وقال صلى الله عليه يعلم أنه من سمع كلامي فعمل بما سمع وقبله عني فمثله كمثل الرجل ذي لكمة بنى بيته على أساس من حجر محكمة فلما جاءت الأمطار وحرت فأعظمت الأنهار وتهيجت الرياح الكبار جعل ذلك ينطح من كل جدر فلم يسقط البيت ولم يخر. ها؟ الله جودا جدع له وبناه وداق له جاء سيول ومطر جدعته نطحتها من كل جال ما جمالش كأنه طول عشر بشكل بشكل بشكل حرير ومثل من كلامي بغير تسليم ولا تقبل كمثل رجل ذي حماقة وجهل مضلل أو مضلل بنى بيته على جرف منهار أو رمل كثير هيال فلما جاءت الأمطار ودرت وتحركت الأنهار فجرت وعصفت الرياح فأعصرت خر بيته منقعرا. ها؟ تمت فقدما وسكت سقوطا مفزعا مذعرا وله الأمثال وله والله أشد بكثير. من يتبجها واحد في جهنم ما يجي عشرة أيام هي تحر هذا وش دحين يرى أصحابه وذي كانوا يصبر يجي مثلهم يدخل في الجنة. ها؟ هذا أقهر لهم بلا بأس كم بس يعرفوا تلقيها ما هم قالوا فلما فرغ من كلامه هذا عجب من حضره من حكمته فيه وقوله ثم لا سيما الكتبة والأحبار فإنهم كانوا أعجبهم به. ده جاب النص. ها؟ في أصلها انتجاري ليش أصلها تراجم أصلها كلام العذري ردائي ترجمة كلهم بيفهم المعنى لأنه ما هو ما جاب لي ترجمة اللفظة باللفظ أبلا بيفهم عن الجملة ويجي يفهم من عنده. ترأيتوه؟ ما بينهم وهو بسبب عدم حفظه ما هو محفوظ ما يكتبه مثل القرآن يجي زيادة هناك يا إيش؟ لا يعني أصلاً إنهم جو أحبار ورهبان جو جديد شبه الملك البابوية حقتهم ما نلعن يجعي يسبر كان ما بده كنت حر يسبر كان ما بده هم عم يعترضوا وتكليف لهم إن الحين ما حد ما إلا التكليف اللي جالنا بسبب جواز بني أمية وجواز بني عباس ومعاوية وتغييرها في الإسلام ما غيرت غيرت كثير من الشرائع سواء ما بدي إلا دي عظم الله دي حفظوا المنهج القوي دي عبدي يدخل بينه ما يحتاج إلى التنقيه بعض الساعات. نعم لو ما بجيه أمور هامة. نعم نعم مثل ما ترك المتشابه في القرآن متشابه يجبر يلعبوا بها هو باطل لعبة عزرة هذا المتشابه بسبب احتمال التفسيرات كلهم بي الحين ما بفرق قال لا ما يجيش انها على القرآن من اولها لنا ولا وفي أناجيلهم أنه قال عليه السلام لحقا أقول لكم أيها الناس والكتبة والأحبار إن كثيرا من المشرق والمغرب يجيء القيامة والجزاء يوم القيامة والجزاء يتكي مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب في ملكوت السماء فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصابرين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أصل القرآن. إن كثيرا ممن يزعم أنه ابن لهم يقصى عنهم مع الظلمة في النار ثم يكونون مخلدين. قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. لا ما هو أبوهم ابن لهم ما قصده نسبا على ما يشتهد على ابن البنود يقال إن باقي ناس من الأطفال نعم ويجي من أثناء أبناء بهم أقارب ويشتغلوا جهنم نعم ها؟ فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون نعم ها؟ ثم يكونون مخلدين أبدا في البكاء وتحريق الأستار هذا يدل على خلود على النار في النار. وفي أناجيلهم أن رجلا من الكتبة جاءه فقال إني أحب أن أتبعك وأكون حيث كنت معك. فقال عليه السلام لثعالب الوحش لثعالب الوحش مغار ولطير السماء أوكار وأنا فليس لي منزل ولا أفر إذا قروا فيه. يعني الله تعالى قال ما هم حوادها بيحلوا فيها ويرقدوا فيها الليل واستبوا ما على بعد ولا يبلى بيمشي ولا مسجد أبلى في البرية لا كان من يشتي منه في العقل فلو ها؟ لا ما هو كذا عندك يعني إذا قري قد في مكان قهر أو في بيت ولا ولا يروح المدينة يوعظهم ويطلع أو في جبل جديد هذا لو هو يا خان جبل كذا شجر بس مكانه ها؟ ولا بواب وأنا فليس لي منزل ولا قرار أقر إذا قروا فيه ولكل مأوى وليس لي مأوى آوي إليه. وفي أهلهم أن رجلا من حواريه قال له يا معلم ماشي ما بلا اشتعلمهم زهدة في الدنيا وانقطاع عنها وهم أكسدة من عشرين جار. وفي أناجيلهم أن رجلا من حواريه قال له يا معلم إذن لي أذهب فأدفن أبي. فقال له تعال تكون معي وعلى أثري واترك الأموات يدفنون موتاهم ففيهم لدفنهم ما كفاهم. جهم بحاجة لتعليمه يقول لك جهم مخازي طيب على ما من يدفن قال خلي الأموات يدفنوا أنت حي تعال حيا معي. ثم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى أهله الطيبين وسلم عليهم أجمعين. كتاب المسترجم مالك عادي حين لما الحين عادي لكن ما انتم انكم فصلون انا بلا صلاة واحدة ولا بعد